بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع ابن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد وما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم مجبول على الشفقة والحنو والرحمة واللطف والإحسان، وقد وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في مواضع في القرآن مما يدل على هذا المعنى وتحقق هذا الوصف: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والله عز وجل يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بمنتهى الرأفة والرحمة. وكان صلى الله عليه وسلم يشق عليه كفر من كفر وإعراض من أعرض، ولهذا قال الله عز وجل له مواسيا: فلعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي أنك تهلك نفسك متأسفا على كفرهم وإعراضهم، دعهم. فالله عز وجل يتولى عباده، لا تتعب نفسك من أجل كفر هؤلاء الذين كفروا، ولا تحمل نفسك أعباء من الأحزان بسبب إعراض من أعرض عن الله تبارك وتعالى ودينه الحق. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما عليه الصلاة والسلام، وكما في حديث مالك بن الحويرث لما جاءوا إليه وهم شببة متقاربون، جاءوا من اليمن، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألهم بعدما بقوا عنده نحو من 20 ليلة يتفقهون ويتعلمون، سألهم عمن تركوا، فلما أخبروه يقول: وكان رؤوفا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم ومروهم، إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر لابن ابنته ونفسه تقعقع كأنها شن، يعني مثل الشن الجديد، يعني أو مثل القربة الجديدة التي تكون من الجلد، ويكون هذه إذا كانت جديدة لها صوت إذا ثنيتها ليبزها، صوت الجلد، القربة من الجلد، نفسه تقعقع. فذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام، فلما سئل عن هذا أخبر أنها رحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب الراحمين أو الرحماء من عباده. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وشفقته أنه كان يقبل الصبيان. فهذا مشهد أمام رجل من الأعراب، قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وكان صغيرا. وهؤلاء الصغار، هذه القبل يعرفون معناها وتؤثر فيهم غاية التأثير، ولكن الإنسان حينما يكون جافا قد لا يشعر بمشاعر الآخرين. في كثير من الأحيان نظن أن هؤلاء الأطفال لا يفهمون ولا يميزون ولا يدركون وليس عندهم شعور وإحساس، فنعاملهم أحيانا كأنهم حشرات، إذا دخلوا في المجلس أخرجوا بطريقة مهينة، وإذا تحدث عنهم تحدث بعبارات جارحة تدل على تسفيل في حقهم واحتقار لهم، وإذا بدأوا يقفون يهمون بالجلوس على مائدة أو نحو ذلك أبعدوا بطريقة تجرح مشاعرهم. وهم يميزون، يعرفون الذي يحتقرهم والآخر الذي يراعيهم، ويعرفون الذي يؤانسهم ويتحدث معهم ويضاحكهم، ولا ينسون له ذلك أبدا. وإذا أردتم أن تعرفوا هذا أرجعوا الشريط إلى الوراء، تذكروا حينما كنتم أطفالا في سن التمييز وقبل سن التمييز، من الذي كان إذا جاء ومعه لا يخلو جيبه من حلوى مع ابتسامة ومؤانسة وملاطفة؟ نذكره إلى هذه الساعة. ومن هو الجار الذي كان يكهرنا ويزجرنا ويغلظ علينا فنحن نتحاشاه إلى اليوم؟ لو رأيناه لتحاشيناه. من هو القريب الذي كان يعاملنا بشيء من الفظاظة والغلظة والاحتقار؟ ومن هو الآخر الذي كان يدافع عنا ويطلب منا المجيء والجلوس ويعيد لنا شيئا من الثقة بنفوسنا ويقول لا هذا فلان رجل، هذا فلان كبير، هذا فلان مع الرجال فلان؟ نذكرها له إلى اليوم. فنحن حينما نتعامل أيها الأحبة مع هؤلاء الصغار ينبغي أن يكون هناك حنو ورحمة وشفقة، وإلا فإن هؤلاء سيؤثر فيهم المعاملة القاسية، ولربما يرتمون في أحضان الأشرار من شياطين الإنس والجن ويتلاعبون بهم. وكثير من الذين يقعون في الانحرافات من الفتيات ومن الشباب غالب هؤلاء إنما وقعوا فيها بسبب القسوة التي يجدونها في بيوتهم، المعاملة الفظة الشديدة، المعاملة التي لا يجدون فيها الرحمة وسماع المشكلات والجلوس معهم وإعطاهم شيء من الوقت والترويح وما أشبه هذا. حتى لو كان الإنسان جادا في تربيتهم وتعليمهم فإنه لربما كرر ذلك عليهم كثيرا حتى ينفرهم ويكرههم بهذه المعاني الطيبة التي يدعوهم إليها، والعلم الذي يريد منهم أن يتعلموه أو حفظ القرآن أو غير ذلك، لأنه يأتي به لطما بالوجه مرة بعد مرة في كل وقت من غير ترويح من غير تنفيس، وهم بحاجة إلى لعب، بحاجة إلى مساحة، إلى هامش يتحركون فيه، بحاجة إلى أن يعبروا عن أنفسهم، أن يتكلموا، أن تعودهم. لكن حينما يكون هذا الطفل كلما تكلم أهين، حتى إذا صرخ في البيت هو يريد أن يثبت وجوده، هناك سقف الولد رقم 2 لأنه يشعر أن أخاه الذي أكبر منه، الأخ الأكبر، هو الذي يفرض نفسه، فالأخ الذي بعده يشعر أنه ليس طفلا ولا يستطيع أيضا أن يبرز وأن يرفع رأسه، لأن أخاه الذي الأكبر قد بلغ في المجد ذروته كما يقال في هذا البيت، وسيطر وصادف قلبا خاويا فتمكن في البيت، فهو الكبير. فتجد دائما مصاخبة بين الكبير والذي تحته، هذه طبيعية استحتاج إلى توجيه. تجد الولد الصغير يشعر بهذه المنافسة بين الكبير والذي دونه، نعم، والكبير بكل ثقة يتصرف، واللي دونه يريد أن يثبت نفسه برفع الصوت، الصغير يرفع صوته ليقول أنا موجود، ثم يفاجأ بالكبت والإذلال والتحقير والإهانة، فيحصل له عكس مقصوده تماما. لماذا؟ وجهه بطريقة مناسبة مع احترام، شعاره بقيمته إنه فعلا موجود، نعم، كافئه، علمه المعاني الطيبة وقل سأكافئك، نعم، ولا تخلف مع هذا. إذا عملتهم بهذه الرحمة سيحبونك ويحبون المعاني التي تقولها، سيقبلون عليك ويثقون بك تماما. لكن القسوة أبدا ستخرج شخصيات مهزوزة، شخصيات لا يثقون بأنفسهم، ويشعر أنه إذا تكلم عند الرجال أو في المجلس سيهان، سيعاب، سينتقد، سيسكت، لأنه متعود في البيت أنه لا يتكلم، ولا يستطيع يحضر مجامع الرجال ولا يجلس معهم ولا يتحدث معهم، وإذا قلت له يوم من الأيام تعال صب كذا يده ترتعش ما يعرف يمسك. هو يمكن في البيت لو لوحده يستطيع يمسك بكل ثقة إذا كان لوحده يمثل، لكن حينما يحضر عند الرجال لأنه بلغتنا مدقم ما هو برجل، ما ربي على المرجلة، ما ربي على الثبات، ما ربي على القوة، قوة الشكيمة وكذا. ليه؟ ولربما ينتقده أبوه، أنت تفشل، أنت مالك كذا، أنت السبب، أنت في تعاملك السيء معه تحطيم وتهزيء وتحطيم وتهزيء ودائما انتقاد وكل ما أخطأ مباشرة. هذا ما يمكن أن يكون سيفا ضاربا وهو دائما مثلم مثلم مثلم. فالحنو الرحمة قبل المسلم. فقال الأقرع بن حابس نعم إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال. الأقرع بن حابس رضي الله عنه هو فراس، وقيل له الأقرع لقرع كان في رأسه، وهو سيد من سادات تميم رضي الله تعالى عنه. وتميم لهم مناقب ولهم مزايا ولهم أوصاف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة يقول أحب تميم لثلاث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أشد الأمة على الدجال، ولما جاء بسباياهم بسبي أو كانت عند إحدى أمهات المؤمنين جارية من تميم قال اعتقيها فإنها من ولدي إسماعيل، فنسبهم يرجع إلى إسماعيل، عرب خلص. وأيضا المزية الثالثة لهم وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت صدقات تميم قال هذه صدقات قومي. نعم، لكن هذا لا، الكمال لله عز وجل. فهم أقرب إلى في ذلك الوقت، ليس اليوم، في ذلك الوقت أقرب إلى طبع البادية، الأخلاق أو التربية الصحراوية كما يقال، هذه تؤثر. ما اعتاد محبة الطفل والمسح على رأسه، الحياة عندهم فيها شيء من القسوة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم، أخرجه البخاري ومسلم. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل، الجزاء من جنس العمل. والحديث الآخر حديث يشبهه هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب، وبعض أهل العلم يقول هو نفس، هو قوم تميم، هو قوم الأقرع من بني تميم، وبعضهم يقول لا هذا عيينة ابن حصن، يعني واقعة ثانية ليست نفس الواقعة في حديث عائشة. جيد، قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقال نعم. قالوا لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. متفق عليه. الإنسان يرحم الصغار ويشفق عليهم ويعطف عليهم، هذا مساكين وهم براء، ما عندهم ذنوب، ما عندهم معاصي، نعم براءة تمشي على الأرض، وصوتهم يملأ الدنيا بهجة. وانظروا إلى الناس الذين ليس عندهم أطفال، حشرات. المرأة ليس لها أمنية في الدنيا إلا أن تسمع ضجيج الأطفال يملؤون بيتها، تتمنى تذهب إلى دور اللقطة لتتبنى طفلا لتسمع من يرد عليها صوت. مآسي في بيوت لأنهم لا يرزقون بأطفال، والسؤال الحرج والسؤال الحساس اللي تحمر منه الوجوه وتترم الأنوف عند غالب هؤلاء إذا سئلت ما أنجبتي ما حملتي، هذه عدوتها اللي تعاديها اللي تسألها عن هذا السؤال. نتكلم عن واقع عند كثير من الناس، وآخرون عندهم أطفال يعاملونهم بمنتهى القسوة ويدعون عليهم قائمين قاعدين أن الله يمحاهم وياخذهم وكذا. لماذا هذا؟ لماذا؟ فأقول الإنسان خلق ضعيفا، إذا ما جاء أطفال جزع، وإذا جاء أطفال عاملهم بقسوة ولم يقدر حقهم ولا هذه النعمة ولم يقم عليهم بما أمر الله به، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالشارع أمرنا بتربية هؤلاء. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعل في قلوبنا رحمة من عنده، وأن يلطف بنا. صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وعليه وصحبه.